تفسير الآية 16 من سورة المؤمنون، يقول تعالى: ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، أي ثم إنكم تبعثون يوم القيامة، أي تحيون بقدرتنا مرة ثانية بأجسادكم وأرواحكم بعد موتكم وكونكم ترابا، حيث الجميع سيرجعون إلينا لا إلى غيرنا، لنكون نحن الحاكم بينكم بحكمنا العادل، حيث الحساب الختامي لما فعلتم، فيكون للمحسن كل زيادة من إحسان وخير وسعادة، ويكون للمسيء ما يستحقه من عقاب على قدر إساءاته وشروره ومفاسده وأضراره، بكل عدل دون أي ذرة ظلم. فأحسنوا بالتالي الاستعداد لذلك بفعل كل خير وترك كل شر من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام.